هللوا للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل. اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا ونحن له، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف ودياره بالتسابيح. اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته، وإلى جيل فجيل حقاه. أوه.